والآن مع الشريط الواحد والعشرين من هذه المجموعة، وهو 33 من بدء الشرح. وقفنا على حسن الجوار. وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن القهر والخيلاء والبغي والاستطارة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. عن سفاسفها أو ولا عن سفاسفها؟ وكل ما يقولونه ويفعلونه إن هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وآداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال: ويأمرون أيضا بحسن الجوار. حسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار، تجد يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار، فليرجع إليه. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف 3. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، نعم، قلنا لا نحتاج نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حتى الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس بيتيم لكنه مسلم، إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكثر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان للمساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتبار. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير هو شبعان ومكتسب، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه، نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القول، إنما يرد عليه الأساس منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأننا نعطيه لحاجة، وهنا انقطع به أو لم ينقطع لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية: يا غريب كن أبيك، فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ أن تكرمه، أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، يعني هذه ما يلزم أن تكرمه، لازم أن تكرمه أو أن تغيبه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش؟ فندق لواحة مثلا هنا في شعنيز، أو شف المطعم الفلان، يا رجل أنا أود جسد عندك والله ما كان فيه ما يقوم بحاجتك، توكل على الله، تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم، نعم، فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن سبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد تتنظر فيه. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي، تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تأكل أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق بها. والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان، والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر، أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت وشنت، أنت فيك ما لا فيك، نعم أنت الصبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخر، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاءك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء، والله عز وجل وبخ لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت في مكانك ما أنت بواصلة ثريا ولا فع، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسه إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيل من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليهم خصال أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس زعل الناس. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينه. فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجد يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت كذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك في المظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرحهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس إن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية بن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية بن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصف الناس بدل أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية بن معطي وهي أقل من هذه، يصفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبع حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميع، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمهم محشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يشمل في الدعاء كل سبحان الله العظيم. الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال ربي اغفر لي ولأخي، والرسول يقول ربي اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. وشرك المسلمين ولا لا؟ ما شركهم وله بلادي، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا نفسه أو دعا نفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مجد روحنا هنا ينهون عن الفخر والخيلة. الخيلة تكون في إيش؟ في الأفعال، والفخر في الأقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه أو مواقع الثلاثة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن الإنسان بالضرب، بالجرح، بالقتل. الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة، ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء، فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليه بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة، سواء كان بحق أو بغير حق. شف الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك أن الذي أرفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيره من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة ترى هو المتواضع الحقيقة، المتواضع في موضع الضعف غصب عليه، تواضع غصب عليه، فقير يجي خاض ويتكلم للإنسان باحترام، مثل الغني الذي له جاه وسيادة يتكلم إليك باحترام أبدا، هذا غصب عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قوله استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله استطال بحق أن يكون أصل استطالته حق، بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر، فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق، وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيره. ما انتهى الوقت يهش. طيب، يقول بغير حق: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. ثم قال: وكل ما يقولون أو ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين إيش؟ عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادة يفعلها على العادة. إذن فاحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتنالوا بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا شك، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون الكتاب والسنة، تجدون في هذا زيادة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل، أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفي، يكمها كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا، ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ينبغي أن ننبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. والله أعلم. إذا تواضع وهذا غسل عنه. نعم. هل هذا ما له أجر؟ يعني إذا تواضع. إذا تواضع الله نعم له أجر. ما في شيء. لكن ولهذا جاء في الحديث عائل مستكبر. لا ترى أيهما أكثر أجرا؟ أيهما أكثر أجرا؟ أين هذا أفضل وأكمل؟ اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث عنه لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المشهورة المأثورة مش مشهورة هي لا المأثورة مين ألف عليها همزة ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار، وذكرنا أن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليه. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، والمساكين الفقراء وأبناء السبيل المسافرون. وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيما. وكانوا أيضا ينهون عن الفخر والخيلاء. والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس، والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق بأن يكون الإنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك أو بغير حق. طيب كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما وينهون عن سفسافها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي. طيب كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما وينهون عن سفساتها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة وغير ذلك، والاستفساف ما كان بخلاف المعالي. وذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون، فاليهود على 73 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة. كانت هذه الأمة على 73 فرقة لأن الفرقة الواحدة هي الناجية السالمة التي كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه، أما الفرق الأخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإذا كان منتهى السنن 72 صار معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه الأمة كم 73 لتأتي الفرقة الناجية التي لم تتبع سنن من كان قبلها. قال: كلها في النار إلا واحد. قول كلها في النار لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما يلزم أن عملها مما تستحق به دخول النار، ولكن لا تستحق الخلود، لأننا ذكرنا أن الأمة هنا أمة الإجابة. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت، أو هي في المنظور للمستقبل، أو ماذا؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت، إن هذه الفرق وجدت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسية، ثم هذه 5 أصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة إلى السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلف فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع، حتى إننا نجعل أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في بقية الفرق في فرع واحد، فإن هذا لا يعتبر فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول إنها فرق بلا شك خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا، ولا نلزم بحصدها، لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع، فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. على كل حال نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة كلها في النار إلا واحد، من هي؟ وهي الجماعة. ونعم تقول: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه، وهي ما كان عليه وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، هم الذين استمعوا، هم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. يقول صاروا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعر والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا في الإسلام من البدع، فهم لم يتمسكوا بالإسلام الخالص المحض الخالص عن الشوك. وهذا هو الصحيح، أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته لا يعدون من أهل السنة والجماعة. وكيف يمكن أن يعدوا من أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ لأنه يقال إما أن يكون الحق في مذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية أو الحق في مذهب إليه السلف، أليس كذلك؟ إذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أحق الناس بهذا الوصف. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ولم يقل فيهم النبيون. معلوم، لأنه ليس فيهم الرسل المتبوعين وليسوا تابعين، وأهل السنة والجماعة تابعون، ولهذا سميهم أهل السنة لاتباعهم لها. إذن فيهم الصديقون، وأعلى من فيهم من الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ليس أحد من الصديقين في منزلة كمنزلة في أبي بكر. والصديق فعيل من الصدق، وجاء بهذه الصيغة للمبالغة، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهو صادق في قصده، وصادق في قوله، وصادق في فعله. أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد جرد الإخلاص والمتابعة، فلم يجعل لغير الله تعالى شركا في عمله، ولم يجعل لغير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا في عمله، فلا شرك عنده ولا ابتداع. فهو صادق في القصد، صادق في القول، لا يقول إلا صدقا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويفعل الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صادق في فعله، وش معنى صادق في فعله؟ يعني أن فعله لا يخالف قوله، صدقه فعله لا يخالف قوله. فإذا قال فعل، وبهذا يخرج من فيه شبه من المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. إذن الصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق فصدق في قصده وفي قوله وفي فعله. الصدق في القصد تجريد الإخلاص والمتابعة، لأن يخلص لله تعالى في عمله في عبادته، ويخلص في الاتباع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه، ولهذا كان أبو بكر أول ما سمي الصديق، لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعل يتكلم أنه أسري به لبيت المقدس وعرج به إلى السماء، صار الكفار يضحكون به ويكذبونه ويقول كيف تذهب يا محمد في ليلة وترجع في ليلة وتصل إلى ما وصلت إليه في السماء، ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا لم نصل وشهرا في الرجوع. اتخذوا من هذا سلما ليكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يحدث فيقول كذا وكذا، قال إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق. فيهم أيضا الشهداء. فمن هم الشهداء؟ قيل هم العلماء، لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله. فالعالم يشهد بشرع الله لأنه يقول إن الله أوجب كذا وحرم كذا وأباح كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكذا، فهو شاهد بشرع الله، شاهد على عباد الله. لماذا؟ لأنها قامت عليهم الحجة، ولهذا يعتبر العالم مبلغا عن الله عز وجل شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا عليه، شاهد على الخلق. وقيل إن الشهيد من قتل في سبيل الله، والصحيح أن الآية عامة لهذا ولهذا. طيب قال وفيهم الصالحون. من الصالح؟ الصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده، هذا الصالح، وهو غير المصلح. الإصلاح وصف زائد على الصلاح، فليس كل صالح مصلحا، فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره أبدا. ولا شك أنه وإن كان صالحا في هذه الحال لكنه ناقص الصلاح، فتمام الصلاح بماذا؟ بالإصلاح. قال وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. من أهل السنة والجماعة أعلام الهدى، والأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وله المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. فيهم منهم أعلام الهدى. من هم أعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم ويهتدون؟ العلماء، فإنهم هم الهدى وهم أعلام الهدى. كذلك هم مصابيح الدجى، والمصابيح جمع مصباح، وهو ما يستصبح به للإضاءة. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة، أي هم مصابيح الظلم يستضيء بهم الناس ويمشون على نور. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. الدجى الآن عندي يحتمل أن تكون غير جمع، ولهذا يرجع إليها إن شاء الله في القاموس. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. المناقب جمع منقبة، وهي المرتبة، أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. وأما الفضائل فهي جمع فضيلة، وهي الخصال، التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم والشجاعة وغير ذلك. إذن الفضائل سلم للمناقب، المناقب ما يصل إليه الإنسان من المراتب، والفضائل ما يتصف به من الصفات الحميدة، وفيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل، وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة. هؤلاء أبدال تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة، وسموا أبدالا إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله، أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنة، أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة لكونهم أسوة حسنة. فالأبدال إذن يشمل ثلاثة أشياء، ما هي؟ أن بعضهم يخلف بعضا ويكون بدلا عنه، ثانيا أنهم يبدلون سيئاتهم بحسنات فإذا أذنبوا استغفروا، ثالثا أنهم يبدلون أعمال غيرهم وأخلاق غيرهم لكونهم أسوة حسنة يقتدي بهم الناس. أما تعريف البدل، من هو؟ هو المتميز عن غيره بالعلم والعبادة. انتبهوا لهذه الضوابط يا بارك الله فيكم، انتبهوا لا تفوتوا، يمكن لا تجدونها في كتاب. فالأبدال جمع بدل، وهم المتميزون عن غيرهم بإيش؟ بالعلم والعبادة، وسموا بذلك في الوجوه الثلاثة التي سمعتها. قال: ومنهم أئمة الدين. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أئمة الدين يعني الإمام هو القدوة والأصل. أئمة في أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الإمام أحمد والشافعي، مالك، أبي حنيفة، سفيان الثوري، الأوزاعي وغيرهم من أئمة المشهورين المعروفين، كلهم من أهل السنة وجماعة، وابن تيمية أيضا، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء كلهم أئمة أجمع المسلمون على هدايتهم. أما أئمة الضلال من أهل البدع فهؤلاء ليسوا من أهل السنة وجماعة، بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة. وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال: وهم الطائفة المنصورة. هم الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة التي نصرها الله عز وجل، لأنهم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. فهم منصورون والعاقبة لهم، ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لا يلحقك العجز والكسل والخور إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة، اصبر وكرر مرة بعد أخرى، واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية، لأن أعداء الدين كثيرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان، فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت مع الحق والحق معك. ولهذا ثق بأنك منصور، إما في الدنيا وإما في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم إن النصر في الحقيقة ليس نصر الإنسان بشخصه، النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما يدعو إليه من الحق، هذا هو النصر. أما إذا أصيب هو بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافي النصر أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيما، ولكن كانت النهاية أن انتصر على من آذاه ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا عليه الصلاة والسلام. فالمهم يا أخواني بارك الله فيكم أن لا يلحقكم اليأس والخور والجبن، بل اصبروا وانتظروا المستقبل ولا يهمنكم الحاضر. الحاضر إن تيسرت الأمور وجاءت على ما تريد من أول وهلة فهذا لا شك أنه خير، لكن قد يبتلي الله العبد، قد يبتلي الله العبد فيشق عليه طريق الطاعة وطريق شق هذه الظلمات والمعاصي السائدة. فإذا صبر واحتسب فستكون العاقبة له بلا شك. ولهذا قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قول لا تزال هذا من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار. وأفعال الاستمرار كم؟ أربعة، وهي هتئ وانفك وبرح وزال إذا دخل عليه النفي أو شبهه. طيب، يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني تستمر على الحق، وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان. يمكن أن تكون في مكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى. بمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. طيب، ويقول لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم بل قال لا يضرهم. والأذية قد تحصل ولا لا؟ قد تحصل لكن لا تضر. وفرق بين الضرر والأذى، ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، حتى تقوم الساعة، هذا فيه إشكال، لأنه قد ثبت الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني حتى ينحل الإنسان كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا. فكيف قال إلى قيام الساعة؟ أجاب عنه العلماء بأحد جوابين: إما أن يكون المراد حتى قر قيام الساعة، والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قريبا جدا. وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريبة جدا، أو يقال إن المراد بالساعة ساعتهم، ولكن القول الأول أصح، لأنه إذا قال لا يضر مخالفهم حتى تقوم ساعتهم فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة الأخيرة بأزمنة طويلة. وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا، فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا الدعاء ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى، ولهذا تعتبر هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها فوائد عظيمة. وأرجو أن يكون بعضكم قد حفظها، لأنها مفيدة جدا. بنهاية هذا الشريط ينتهي شرح العقيدة الواسطية، وإلى لقاء مع دروس جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.